لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الباب 15: الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة، الحائل بين الكفر وبين الإيمان، بين الكافر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تعالى. قال: الختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها في أليق المواضع بها، إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرها، والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تنسب إلى الله فعلا وإن نسبت إليه خلقا، فخلقها غيرها، خلقها ليس فعلها، خلقها غير الأفعال. الأفعال تنسب إلى أصحابها الذين فعلوها بإرادتهم، ولا يقال أن الذي خلقها هو الذي فعلها، الذي خلقها جعلهم يفعلونها وجعلها فيهم. والخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي، والقدر غير المقدور. كل ده كان مضى المرة السابقة. لا، ده كلام مين؟ ده كلام أهل السنة يعني. وستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في باب اجتماع الرضا بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان. الرضا بقضاء الله الذي قضى ذلك، رضا عن الله عز وجل، ورضا به ربا مدبرا خالقا لكل شيء، وكراهة وسخط الكفر والفسوق والعصيان التي أفعال العباد، كراهية كفر الكافر وفسق الفاسق وعصيان العاصي، والكفر والفسوق والعصيان عموما أينما وقعت التي هي أفعال العباد. قالت القدرية: لما بلغوا في الكفر، لما بلغ الكفار في الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل لهم، إلى تحصيل الإيمان لهم إلا بالقسر والإلجاء، ولم تقتضي حكمته تعالى أن يقسرهم على الإيمان لئلا تزول حكمة التكليف، عبر عن ترك الإلجاء والقسر بالختم والطبع إعلاما لهم بأنهم انتهوا في الكفر والإعراض إلى حيث لا ينتهون عنه إلا بالقسر. وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر. خلاص التأويل الباطل ده من كلام المعتزلة أن هذا ليس فعلا من الله، وإنما عدم إجبارهم، عدم فعله إكراههم. طب الفعل الإلهي إيه؟ لا، هم بيقولوا ده منسوب كده وليس فعله في الحقيقة، يعني حقيقة الكلام أن هذا ليس فعلا لله، وإنما هو ترك إكراههم. قال أهل السنة: هذا كلام باطل، فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته، فيؤمنون بغير قسر ولا إلجاء، زي كثير جدا من المشركين والكفار. ظل مثلا 20 سنة يحارب الدين وأكثر، يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الله عز وجل له الهداية وخلق في قلبه حب الإيمان وحسن إسلامه، وهذا كثير، كخالد بن الوليد ومعاوية وسفيان وعمر بن العاص وابن أبي سفيان وعمر بن العاص وغيرهم. إذن خلق الهداية في قلوب العباد لا تمتنع، لماذا لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى بغيرهم ممن طبع على قلوبهم؟ لأنهم ليسوا أهلا لذلك. لماذا؟ كأنك تسأل لماذا هو رب، لماذا هو عليم، لماذا هو على كل شيء قدير، وانت مالك انت بقى؟ انت عايز بعقلك المحدود وتصورك المحدود تضع نفسك حكما على تصرفات الرب وتسائله عليها. هنا هيتقال ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واحنا مقتنعين قناعة تامة انه مش لا يسأل عما يفعل واحنا متضايقين من الموضوع. لا يسأل عما يفعل لانه لا يفعل شيئا الا بحكمة. لكن المشكلة ان واحد عقله قد كده يحط نفسه في منزلة من يكون فوق الرب ومستحيل ان يكون كذلك، بحيث يزن افعاله ويقول هذا خطأ وهذا صواب وهذا ظلم وهذا عدل. انما نعرف العدل والظلم بكلامه وما فطر عليه نفوس العباد، في انه لا يعذب من اطاعه ولا يثيب من عصاه او من كفر به. قال كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيمانا، ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة ولا يسمى ذلك إيمانا. في الحقيقة إيمان القسر والإلجاء أقل من هذه، يعني إيمان الناس يوم القيامة لأنهم شهدوا الأمور عيانا وهم من جواهم بقوا مؤمنين. اما ايمان القصر والالجاء بايه؟ ده اكراه، والواحد من جوه مش كده، لانهم يزعمون، المعتزلة تزعم انه لا قدرة لله عز وجل على افعال العباد ولا على قلوب العباد ولا على مشيئتهم ولا قدرهم. يبقى ايمان القصر هيبقى ايه؟ اكراه. طب ده هذا لم يشرع، فضلا عن انه لم يقع. ونقول ان الدرجة دي درجة ضعيفة، أضعف من إيمان يوم القيامة الذي لا ينفعهم. لا مش كوني، الناس حيقع في قلوبها، ما هي شافت الغيب عيانا. ما هو ده كان فعلا أصح، بس ما قد كان واقع. ما هو الأمور كلها كونية ماشي، كل ما وقع فهو إيه؟ فهو كوني. لكن المقصود به إن هذا الأمر وقع منهم، آمنوا بالفعل من داخلهم ومن ظاهرهم، ونطقوا بالإيمان ليس عن إكراه داخلي، يعني إكراه إن هو بيقول كلامه هو لا يعني يقصده أو لا يريده كالمكره. واحد بيقول له اكفر بالله فبيكفر بالله، ولو حد أجبر على الإسلام كالمرتد مثلا، ده المشروع اللي إجبره على الإسلام، نطق بذلك وهو إيه؟ وهو من داخله ما زال كافرا. طب اذا كان رب يعني الامر ده لا يسمى ايمانا، ده شرعا في الدنيا لو اكره من لا يستحق الاكراه ليه لما صار مسلما. زي بالضبط كده مثلا بعض الاماكن بيدربوا الناس، فعايزين يدوهم اثناء التدريب لمحه اسلاميه، فبيقولوا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، الله اكبر ولله الحمد مثلا، يعني او لا اله الا الله والله اكبر. طب غير المسلمين النصارى الموجودين صاروا بذلك مسلمين؟ لا، لانهم ايه؟ مكرهين، نتيجه انه هيبقى في عقوبه مثلا لمن لم يقل وينفذ الاوامر. فمثل هذا لا يعد ايمانا لا شرعا ولا باطنا. اذا كانت الدرجه دي هي اللي انتوا قصدكم عليها، لان انتوا بتقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى ليس يقدر على قلوب العباد، يبقى دي درجه اقل من الايمان يوم القيامه. فلذلك بالاولى اذا كان هذا الايمان القسري الذي هو ظاهرا وباطنا حاصل وواقع من الكفار يوم القيامه لا يسمى ايمانا، بل لزمهم وصف الكفر. ظلوا يسمون كفارا، مش كده؟ فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى الكافرين، بما كنتم تكفرون، بما كنتم تشركون، وهكذا. يبقى وصف الشرك والكفر لزمهم، والإيمان اللي حصل ده ليس إيمانا صحيحا، ليس مقبولا. بالأولى به الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو الإجبار والإكراه. واحنا وقول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إيمانا سماه الله إيه؟ إيمانا. يبقى مش هو ده المقصود. يقول ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة ولا يسمى ذلك إيمانا لأنه عن إلجاء واضطرار. قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار والقسر لا يسمى هدى. كذلك قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا من أنفسهم ومن الخلق في هداية من يريدون هدايته ولم يرد الله أن يهديه، ييأسوا من قدرتهم على هداية الناس. وهذا يعزي الله به أهل الإيمان، يصبرهم على ما يحصل وعلى ما يجدون من إعراض الكفار. فلا بد أن ينتفع المؤمن بهذا اليأس من نفسه ومن الخلق في قضية الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فقولكم لم يبق طريق إلى إيمانهم إلا بالقسر باطل، ده أول جزء. وبعدين احنا أنتم تقولون إنه سمى تركه فعل ذلك بهم طبعا وغلا، في الحقيقة هذا ليس بفعل بل هو إيه؟ ترك. والآيات صريحة في أن الله جعل على قلوبهم غشاوة، جعل على قلوبهم أكنة، وأنتم تقولون لم يجعل شيئا. فضلا أن القضية أن هو لا ليس هناك لهم طريق إلا بالقسر ولم يفعله الله. يقولون لا، في طريق إلى الإيمان بأن يقذف الله في قلوبهم الهدى. يقول فإنه بقي إلى إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه، وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه. لم يري الله القدرية النفاة هذا الطريق، حيث قالوا لا سبيل إلى إيمانهم إلا بالقسر والإلجاء. يقول لم يريهم الله إياه، وهو مشيئته وتوفيقه وإلهامه، وإمالة قلوبهم إلى الهدى وإقامتها على الصراط المستقيم. وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه، بل هو القادر عليه كقدرته على خلق الذوات. مكتوب رب، هي لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه، بل هو القادر عليه كقدرته على خلق ذواتهم وصفاتهم وذرياتهم، ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم، ليسهل ويعطوا ذلك ليبذل لهم، كما منع السفل خصائص العلو، ومنع الحار خصائص البارد، ومنع الخبيث خصائص الطيب. ولا يقال فلما فعل هذا، فإن ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات أسمائه وصفاته. وهل يليق بحكمته أن يسوي بين الخبيث والطيب، بين الطيب والخبيث، والحسن والقبيح، والجيد والرديء؟ ولنا مثال البذر الطيب في أرض طيبة وعنده أرض إيه؟ خبيثة. هل يتناسب أن يضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة ويقال هذا عدل أو هذا يعني مقتضى الحكمة؟ بل لو وضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة لكان سفهم. فالله العليم الحكيم أولى بكل كمال، وهو أولى بالتقديس عن كل نقص. مقتضيات كونه ربا، لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنويع المخلوقات، هي مكتوبة وأخلاقها، تنويع وأخلاقها، وأظن وتنويع المخلوقات أظنها واختلافها. فقول القائل لما خلق الرديء والخبيث واللئيم، سؤال جاهل بأسمائه وصفاته وملكه وربوبيته وحمده كذلك، وله الملك وله الحمد. فهم اللي هم بقى عايزين يجعلوا أنفسهم حكاما على أفعال الرب ويسألونه لما فعل، هؤلاء الذين يقال لهم لا يسأل عما يفعل أو يسأل. وسبحانه فرق بين خلقه أعظم تفريق، الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وإلا فالناس ما بتقولش مثلا طب هو ليه سبحانه وتعالى ما خلق الليل والنهار، طب ما كان يخلي بدل ذكر وأنثى خمس أصناف ولا ستة، ما حدش بيفكر مش كده، سالب الموجب. وانت بتقول كده الناس تقعد تقول كده ولا بترصد هذا الأمر فقط وتتعامل مع هذا الواقع؟ يعني السالب الموجب الكهرباء مثلا ولا حاجة، انت بتتعامل مع الواقع ده ان هي خلقتها كده، ان خلقتها ان فيه لو السالب توصل بالموجب الكهرباء هتنتقل مثلا يعني، ولو موجب مع موجب عملت ايه افشها. هي كده ربنا خلقها كده، انت بترصد وبتقول لا اللي يعمل كده يبقى غلطان، اللي يحط فيشتين موجب مع بعض مثلا يبقى غلطان، او ما يعني ما ها مر يعمل ايه. احنا قصدنا انه بيمر في الكهرباء يعني لازم يبقى فيه موجب بينتقل الالكترونات منه للايه للسالب. لكن لو انت جبت على بلاش مغناطيسين موجب وموجب يعملوا ايه يتنافروا من بعض، ما حصلش انجذاب، الطاقه الداخليه اللي المجال المغناطيسي ده هيبقى متضاد. المهم الناس قصدي انها تتعامل مع الواقع ده، بتتعامل مع انها لما بتطلع كده في الهواء تروح جاي واقع عشان في جاذبيه، بتتعامل معها ليل ونهار، وحدش بيفكر ولا بيقول ايه والله انا شايف ان كان احسن نعمل ايه نظام تاني مثلا، ان يبقى نهار على طول مثلا الليل على طول ولا يعني اشمعنى تقترح ما تقترحش في الحاجات دي. يقول لك طب ما نخلي البني ادم مثلا له راسين مثلا زي ما له ايدين وله لسانين واربع عيون مثلا، ما حد عاقل بيتكلم كده، اول ما يقول كده الناس تقول عليه مجنون مش كده. اشمعنى بقى انت في تيجي في افعال الرب سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالطيب والخبيث والايمان والكفر والسعي الشتى وتقعد تقترح وتقول كان احسن ان هو يعملهم ايه كلهم مؤمنين ولا كلهم يعني مهتدين. هو سبحانه فرق بين خلقه اعظم تفريق، وذلك من كمال قدرته وربوبيته، فجعل منهما يقبل جميع الكمال الممكن ومنهما لا يقبل شيئا منه. ما يقبل جميع الكمال الممكن الرسل رضوان صلوات الله وسلامه اجمعين، الملائكه والصالحون لهم نصيب، ومنهما لا يقبل شيئا منه كالابالسه والفراعنه وكل رؤوس الكفر الطواغيت. يقول وبين ذلك درجات متفاوته لا يحصيها الا الخلاق العليم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الأمر ده من آيات ربنا سبحانه وتعالى، تفاوت أحوال الناس وتفاوت أحوال الإنسان نفسه قوة وضعفا، وتشوف الناس متفاوتة غني وفقير، واحد معاه مليارات واحد إيه لا يكاد يجد قوت يومه، واحد معاه من الملك والسلطة واحد تاني مغلوب مقهور محبوس، واحد طالع من بطن امه ضعيف ضعف شديد جدا لا يحسن حتى ان يقول ولا ان يفكر ولا ان يصنع شيئا، واحد بلغ اشده واستوى واكتمل نضجه، واحد عنده بدن سليم والتاني بدن مريض، واحد بيتلذذ دلوقتي واحد بيتألم دلوقتي. الامر ده تفاوت واضح جدا ومن جواهم، يعني واحد لا عنده مغص والتاني بطنه سليمة، وانت نفسك بعد شوية مثلا المغص ده ايه راح او صداع او انواع تفاوتات عجيبة البشر بيتعاملوا معها كواقع ولا يقترحون في ذلك. هما بيتمنوا ان الواحد عن نفسه ما يتألمش واللي قلبه متسع شوية يجعل قلبه ايه يعني بيبقى نفسه الناس كلها ترحم وتعافى أو يسعى إلى صلاحهم بدلا من فسادهم، لكن في الجملة ان التفاوتات لا يعلمها الا الله، هو الذي فضل بعضهم على بعض. يقول وهذا كل نفس الى حصول ما هي قابلة له، والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله. القابل الشخص، المقبول الهداية، القبول ان هو حصل له الاهتداء، وبالعكس في من هدي الى صراط الجحيم. يقول والقابل والمقبول والقبول كله مفعوله ومخلوقه واثر فعله وخلقه، وهذا هو الذي ذهب عن الجبرية والقدرية ولم يهتدوا اليه، وبالله التوفيق. لان القدرية جعلوا افعال الرب لا تتعلق بافعال العباد ولا بهدايتهم، والجبرية جعلوا افعال العباد ليست فقط مخلوقة لله، بل قالوا هي افعاله هو والعباد لا دخل لهم، وان نسبت لهم الافعال فعلى سبيل المجاز. في محاولة اخرى للتأويل، قالت القدرية الختم والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم. محاولات مستميتة لإخراج النصوص عن إيه؟ عن معانيها الصحيحة الظاهرة. يعني اللي فات كانت إيه؟ إن هو إن ربنا لم يجبرهم على الإيمان وتسموا طبع، ولا يعني يفهم ذلك من النصوص أبدا. القول الثاني إن هو شهد عليهم أو سماهم بذلك، أخبر عنهم بذلك. قال أهل السنة هذا قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك، وقد تقدم فساد هذا بما فيه الكفاية، وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبره عن غيره بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختمة. مش بس كده، عشان أخبرتك عنه يبقى أنا اللي ختمت على قلبي أنه قلت لك فلان ده إنسان مش كويس، تقول لي أنت أضللته وختمت على قلبه وجعلت على بصره غشاوة، يبقى الحاجات دي في الحقيقة مش هتبقى لربنا فقط بل لكل من سماهم إيه كذلك. يعني كل من قال عن الكفار أنهم كفار يبقى إيه؟ يبقى أهل الإيمان هم الذين ختموا على قلوب الكفار وطبعوا على هذه القلوب وجعلوا على أبصارهم غشاوة. أيقول ذلك عاقل؟ أيقول أن ذلك هو مقتضى الآيات ومعنى الآيات؟ نعوذ بالله. يقول إنه قد طبع على، لا يقال لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختمة، إنه قد طبع على قلبه وختم عليه، بل هذا كذب على اللغات وعلى القرآن. وكذلك قول من قال إن ختمه على قلوبهم اطلاعه على ما فيها من الكفر، لا الألفاظ له ده، يعني هذا أقرب ما يقال أنه لاعب بالنصوص، إن الكلمة تروح جاي جايب لها كلام تاني ما يدلش عليه معناها نهائيا وتقول إن ده معناها كده، هي عافية هو عشان أنت مذهبك الباطل ومش عارف تأويل محتمل تحتمله اللغة ولا الشرع ولا دليل عليه ثم تجيب كلمات لا معنى لها. كذلك قول من قال إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به، وقول من قال إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة، وقد بينا بطلان ذلك بما فيه الكفاية. كل ده بسبب التأويل، التأويل المذموم الذي بغير دليل، فضلا ان هو يعني اضعف من التأويل، لان التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى ايه مرجوح بس هو معنى مستعمل فيه، لكن تجيبها منين ان الاخبار عن شخص بانه كفر انه هو ايه قد طبع على قلبه وجعل على بصره غشاوة واضله، مجرد الحكم عليه او الشهادة او الاخبار أو أنه يحصي عليه عمله، عجيبة. قالت القدرية لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من الإيمان، بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيمان، بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعشاء في البصر، فيورث ذلك إعراضا عن الحق وتماديا عنه، ولو أمعن النظر وتفك وتعاميا عنه، ولو أمعن النظر وتفكر وتدبر لما آثر على الإيمان غيره. هذا الذي قالوه يجوز أن يكون في أول الأمر، فإذا تمكن واستحكم من القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان. ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته وإيثار شهوته وكبره على الحق والهدى. وفي الحقيقة نقول إيه؟ لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن يكون مزيلا للقدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية وسلامة الحواس. لا، ده كل كلام سليم، بس ده إضافة، يعني مفيش اعتراض على الكلام ده. بل حتى في المرحلة الثانية اللي هي بعد في آخر الأمر، هل ذلك مزيل لحواسهم؟ هل مزيل للقدرة؟ ولكن شدة يعني كفرهم وعنادهم جعل قلوبهم تتقلب، يقلبها الله كما لم يؤمنوا بها أول مرة، تتقلب على الكفر. يقول: فلما تمكن واستحكم صار صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا ورانا، فكان مبدأه غير حائل بينهم وبين الإيمان، والإيمان ممكن معه، ولو شاءوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع، فلما استحكمت لم يبق إلى الإيمان سبيل إلا أن يفتحها الله. عشان كده نقول، ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل، ففي هذا الحلال يمكن صرف دواعيه وعشقه له، إذ الأسباب لم تستحكم، وعاد لسه أول مرة يشرب سجاير، أول مرة يشرب حشيش، سهل عليه إنه يفك. طب قعد 20 سنة مدمن، فعلا تكاد تكون شبه مستحيل، بس مش مستحيل، بدليل إن هو كل مرة بياخد ذنب على الإيه؟ على الحشيش اللي بيشربه. واحد خلاص صار غارقا في الشذوذ، هي أول مرة كيف ممكن تتعالج بسهولة ويعدل سلوكه، ولكن بعد ما عاش عمره كده وكل شوية مستمر، وعلى الحقيقة أنه كل مرة له إرادة في الفعل صح ولا غلط وبيطلبها وبيلغاية ما يفعل أو يفعل به، هذا الأمر صحيح لا يكاد يتصور إليه السلامة. طيب بتاع المدمن مخدرات يخش 10 مرات عشان ايه؟ يتعالج، ويخش 11 مرة، وفي كل مرة هو بيعمل ايه؟ له إرادة يطلب بها المخدر، يروح يشتريه، يروح لأصحابه السوق والعياذ بالله، ويقع في هذه الايه؟ المعصية. عشان كده نرجع هنا لاستطاعة التوفيق التي منعوها، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، واستطاعت سلامة الحواس التي هي مولودة وهم مكلفون بها. العشق، واحد بيحب واحدة مش هيشوف ولا حد في الدنيا غيرها، أو واحدة بتحبه كمان يقول له طب في بديل، طب يعني خلاص اتجوزت الست دي، طب لا، ولا يرى شيئا على الإطلاق لغاية ما يموت. في هذه الحال الأول، أول ما يستحسن ما يهواه يمكن صرف دواعيه وعشقه له، صرف دواعيه وعشقه له، إذ الأسباب لم تستحكم. فإذا استمر على ميله واستدعى أسبابه واستحكمت، لم يمكنه صرف قلبه عن الهوى والمحبة، فيطبع على قلبه ويختم عليه. حلو أو مهمة جدا كلمة استدعى أسبابه، عشان كده يقول الخواطر غير المستدعاة سهل التخلص منها، ولذلك لا يحاسب عليها الإنسان. لكن في الخواطر المستدعاة السرحان وهو بيتلذذ بذلك، واللي من ضمنها النظر إلى الصور، الصور الحديثة يعني، عشان زمان كان كلمة النظر إلى الصور يعني ليه؟ اللي هو الناس نفسهم يعني الشخص نفسه. لكن دلوقتي انت بتبص على الخيال على غير حقيقة، مش كده؟ على كحاجة صورت، لكن في الحقيقة القضية دي انت اللي بتستدعي، ده انت اللي بتتكع الزرايا، ده انت اللي بتجيب، او انت اللي قاعد عمال تفكر في المعشوقة، او انت اللي بتفكر في المعشوق او نحو ذلك، او الفعل المحرم، الخواطر. عشان كده قالوا حراسة الايه؟ الخواطر من اهم اسباب علاج امراض الادمان، وطريقة التفكير وازاي الانسان يبعد نفسه عن هذه الاشياء. لازم يوقف التفكير المستدعى، التفكير التاني هيجيله شوية بس عمره ما هيستمر معاه الا بالتفكير المستدعى، الا باستدعاء الاسباب، الا بالموعد واللقاء لكن انت لو انت قطعت الموضوع هيزول. كذلك في قضايا بقى الاعتقاد الباطل، الواحد فعلا من اعجب الاشياء في الحياة العقائد الباطلة دي، ازاي الناس قبلها ومتمسكة بها التمسك العجيب ده، وهي خرافة من الخرافات. العقائد اللي هي اي عاقل يفكر فيها يستحيل انها تكون مقبولة، عبادة البقر مثلا، عبادة الاشخاص والدجل الذي يصاب حول ذلك، زي مثلا الحاجة بتاعت البوزة والكونفشوس اللي معملة تتخلل المجتمعات النهاردة باسم العلاج بالطاقة والطاقة السلبية والطاقة الإيجابية والكلام اللي والناس ايه كلهم يلبسوا احجار، يتعلقون اساور واحجار ويقول له الحجر ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والناس تصدق والناس تخش في الموضوع ده، وكلها حاجات ايه؟ كلها حاجات جايه من العقائد الفاسده دي بتاعت عباده البشر والعياذ بالله، وتصور طاقه هائله في الكون ناشئه عن هذا الشيء. وذلك بقى هي حكايه من اعتقد في حجر اللي نفعه دي، كان زمان يعني وانا صغير كان يعني بعض الناس كان بيتكلموا بيذكرون ذلك بضمن طرق التصوف الغالي، ان يعني الناس اعتقدها في القبور هو ايه؟ ينفعها والعياذ بالله، وان هم بيتصوروا ذلك وبعدين يتهيأ لهم ان هو ايه خفوا فعلا. وممكن بقى يخدعوا الناس بحاجات من هذا الباب، زي ما يقول لك يجيبوا لهم مثلا حاجه يسخنوا لهم مثلا الفراش اللي هم قاعدين، يقول لك دي بالطاقه الحراره بقى اللي هتطلع الطاقه السلبيه واللي هتحط الطاقه الايجابيه، والطاقات اللي في الكون بقى الكواكب اللي بتبعت بالطاقه، والناس تقعد تخرف والعياذ بالله، ويحاولوا يدوهم صبغة علمية جديدة عشان يقولك الموجات مثلا اللي جاية كهرومغناطيسية من الكواكب التانية والأجسام التانية والروح الإنسان، وتقول له طب الدليل في بحث علمي على الكلام ده؟ لا، إلا بقى إنه ما اخترعوا، زي الرجل الشيعي اللي اتفرجت على فيديو بتاعه بيقولك كله لطمة، يضرب على نفسه كده، أثبت الأبحاث العلمية والحق ما شهدت به الأعداء أن كل لطمة تقتل 80 كرة دم بيضاء، وكمان يعني محددين 80 كرة دم، أنت لمست كم يعني دي حسبتها؟ يشوف التهريج والخداع للناس. طب وإحنا عايزين نموت كرة دم البيضاء ليه؟ المهم أنه هو إيه؟ استغلال جهل الناس والعياذ بالله. أما اللطمة على الخد فهذه درجة أخرى سوف تصلون إليها بعد حين، وحاجة لطم نفسه عشان هو اللي وصل والعياذ بالله. وتخيلوا أن هذا الكلام إيه مقبول عند الناس، عند قطاعات عريضة جدا زيها بقى، كانت إن الأئمة يسيطرون على كل ذرات الوجود. واحد زي الخميني ده ما أثر على كم مليون النهاردة في العالم، وكلامه إلهام وزي الكتاب والسنة وزيادة، لا ده فوق الكتاب والسنة، هو اللي بيقول ان كل ذرة من ذرات الوجود تحت السلطان الايه الائمة الاثنى عشر. طب ازاي بقى دول شركاء ولا وهي حكمهم مع النبي حكمهم مع الله والعياذ بالله؟ والناس ما تفكرش وخلاص تقبل هذا الكلام، وزيهم بقى اللي هم بيتكلموا على الاولياء ويوزعوا الكون ارباعا واسباعا واثلاثا، وكل حد واخد ربع وسبع، وكل حتة بيدعوا فيهم الوالي بتاعهم هو اللي بيه اللي بيرزقهم ويعافيهم ويشفيهم. الخرافة جاء منين الكلام ده؟ والعياذ بالله استقر استحكم والعياذ بالله استغلال الجهل كذلك. لغاية ما تبقى حاجة يستحيل ان الناس تسيبها ويقاتلوا من اجلها ويحرقوا المسلمين عشانها. العقائد الفاسدة دي والاهل الباطل والبدع دول يعني يقتل اهل السنة من اجلها، من اجل الكفر ده. الملحدين اللي بيقولوا ما فيش لا بداية ولا نهاية والعياذ بالله يقتلون اهل السنة في ارجاء الارض. كم قتل الملحدون في الثورة الشيوعية مثلا، البولشفية وغيرها، وفي غوستافيا، وفي الصين ملايين المسلمين. على ايه؟ على عقيدة شكلها ايه؟ عقيدة ان الدين عفيون الشعوب، على عقيدة ان لا بداية ولا نهاية ولا معنى للحياة. ازاي طبع على القلوب؟ والله فعلا انتوا اللي بدأتم واستدعيتم الاسباب الباطلة وتحكم فيطبع على قلب العبد ويختم عليه، فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه. فكان الانصراف عن الغي مقدورا له في أول الأمر، فلما تمكنت أسبابه لم يبقى مقدورا له، لم يبقى مقدورا له مطلقا. ولا من جهة سنة الحواس مقدور، سنة الحواس مقدور، غير مقدور من جهة عدم استطاعة التوفيق والإسعاد. عشان كل لما تيجي توصل للحتة دي، اللي بيشرب مخدرات للمرة الالف قادر ولا مش قادر؟ من جهة سلامة الحواس قادر، من جهة ان هو صعب كأنه مستحيل، مش كده؟ بل يكون فعلا قد منع. هو كده كما قال الشاعر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لدة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. فلو أنهم بادروا في مبدأ الأمر إلى مخالفة الأسباب الصادة عن الهدى لسهل عليهم، ولما استعصى عليهم، ولا قدروا عليه. ونظير ذلك المبادرة إلى إزالة العلة قبل استحكام أسبابها. سرطان اكتشفوه في الأول، عملوا له جراحة فموه، نجا الإنسان، تمكن، شلهوش، انتشر، ملأ الجسم كله. يقول لك نعمل ايه؟ لا نستطيع. نظير ذلك المبادرة الى ازالة العلة قبل استحكام اسبابها ولزومها للبدن لزوما لا ينفك عنها. فاذا استحكمت العلة وصارت كالجزء من البدن، عز على الطبيب استنقاذ العليل منها. ونظير ذلك المتوحل في حمأة، حمية نوع من الطين السائل او الرمال المتحركة، متوحل دخل في الوحل، وتكون بركة بقى، مش ايه، مش تحتها حاجة ناشفة. بس عارفة الحمية دي، الحمية اللي في الروبة اللي في المطر، بس بيبقى تحتها الطريق، بس ممكن بيغوص مثلا 10 سنتي ولا حاجة، بس يوصل الارض ايه، صلبة، الزحلق. تخيل بقى انها تكون مثلا عميقة، عمق ايه، 2-3 متر. توحل في ليه الرمال المتحركة يعني. نظير ذلك المتوحل في حمئة، فانه ما لم يدخل تحتها فهو قادر على التخلص. فاذا توسط معظمها عز عليه وعلى غيره انقاذه. فمبادئ الأمور مقدورة للعبد، فإذا تحكمت أسبابها منه وتمكنت لم يبقى الأمر مقدورا له. نأكد هنا، ها؟ لا ده مثال، لا معلش، ما هو بيتضرب مثل انه بقى صعب جدا، لكن هو هنا بنأكد هنا لم يبقى الأمر مقدورا له قدرة التوفيق. أما لم يبقى مقدورا له صحة الحواس وتحملها لهذا الأمر، نعم لا يزال قادرة. تتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر، والله الموفق للصواب. الله سبحانه جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب منهم، عشان جملة غاية في الإتقان. وخالقه بأسباب إيه منه، خالقه فيهم بأسباب منهم. إيه الأسباب دي؟ القدرة والإرادة الإنسانية، مش كده؟ هو الذي خلقها، بس خلق هذا بهذا، خلق الفعل من القدرة والإرادة، خلق الولد من الأب والأم. وتلك الأسباب قد تكون أمورا عدمية يكفي فيها عدم مشيئة الضادها. رجعنا تاني للأزمة، الإصرار من الإمام ابن القيم رحمه الله، غفر الله له، على إن على مسألة الشر العدمي دي خطر. هو بيقول لك يكفي فيها عدم مشيئة الضادها، لم يشأ الله له الهدى. لا، احنا بنقول شاء له الايه؟ الضلال. مش امر عدمي، خلق ذات وعدم اعطائها مثلا السمع والبصر، يبقى ارادة ان تكون ايه؟ عمياء صماء. ما تقوليش ان ده مجرد امر عدمي لا يحتاج الى خالق. الذي خلقها ذاتا معدومة هذه الاشياء هو الذي خلقها عمياء صماء. يقول: فلا يشاء سبحانه أن يخلق للعبد أسباب الهدى فيبقى على العدم الأصلي. كرر ابن القيم رحمه الله أمر العدم والعدمية كثيرا، ولكن الوصف القرآني فيه أن الله عز وجل أضلهم وليس فقط ترك هدايتهم. كلا الأمرين في القرآن، ترك هدايتهم في آيات، ترك هدايتهم في آيات، وإضلالهم بمشيئته وإرادته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال سبحانه وتعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، دي اللي ابن القيم بيتكلم عليها، مش كده؟ لكن ايه؟ كذلك يجعل الله الرجس، ده هنا فيه إثبات ان جعل عليهم الرجس، مش دي بس، هو ترك الهداية وأضلهم سبحانه وتعالى. طبعا من يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. ما تقولش ما يشاء الله يضلله انه ما هدهوش بس، فباقي العدم الأصلي، عشان يقول ان العدم ليس له خالق، يبقى الشر عدم ليس له خالق. نعوذ بالله، لا، الشر مخلوق، ليس الى الله فعلا، لكن الى الله ايه؟ خلقا. ولذلك ما يصحش ان هو يعني يعمم ان الشر ليس الى الله بمعنى ليس من مخلوقاته. نعوذ بالله، الشر وجد في العالم، الشر ده موجود، وزي ما قلنا الشر العدمي او عدم وجود هداية في عين خلقت كذلك حرمت من ذلك، فهذا ايه؟ ده خلق للشر في حد ذاته، وليس انه ايه؟ وليس انه منع للخير فقط، وعدم الخير شيء عدمي ليس يحتاج الى شيء الى خلق. صح، الحته دي فعلا تشبه الكلام اللي هو استنكره عليهم. ليه؟ ما صحيح، القتل، قتل الكافر للمسلم او قتل الظالم للمظلوم، هيعمل ايه؟ يقول لك هو بقي على العدم الاصلي. لا، هو في الكلام ده لوازمه منكرة جدا، لوازمه قول القدرية، لكن هو لا يلتزم طبعا زي ما احنا شايفين كلام. لذلك بنقول في القرآن كلا الأمرين في القرآن، ترك هدايتهم في آيات وإضلالهم بمشيئته وإرادته عز وجل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ده بمعنى تركه فلم يشرح صدره فقط، بل هو ذكر هنا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني في واحد جعله منشرحا والتاني ايه؟ جعله ضيقا. فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، وليس أنه ترك الخير فكان شرا. والنفس الكافرة نفس معدوم منها الخير، أوجدها الله تعالى كذلك. فقد خلق الله سبحانه ذوات الأشرار مجردة عن الخير، فخلق هذه الذوات كذلك خلق الشر الوجودي. كما أنه خلق هذه الذوات خلق الشر الوجودي، ولا يصح أبدا أن يقال أن الشر عدمي فقط والعدم لا يحتل إلى خالق. يقول: وإن أراد من عبده الهداية فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه وإعانته وتوفيقه، حتى يريد الله. ما هو بيفسرها زي بقول لك أنه خلق ذواتا منعدمة الخير، هو نص القرآن أنه من شر ما خلق، أنه خلق شرا سبحانه وتعالى. يقول: فإذا لم يرد سبحانه من نفسه ذلك لم تحصل له الهداية. قال: فصل: وإما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان. رجعنا تاني القضية اللي احنا كنا عدنا كل موضع نقول فيها ايه اصبح غير مقدور، نقول ايه لكن سلامة الحواس، ونقول فيها ايه ان هو ما زال مسؤولا، واذا شاء الله ان يهديه ازال ذلك الايه الطبع والقفل. يقول: لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الايمان بان يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل ويهديه بعد ضلاله، ويهديه بعد ضلاله، ويعلمه بعد جهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. حكاية الكتابة على الجبين دي جت منين؟ نعرف لها دليل ولا هي كلام من كلام العامة؟ فعلا طبعا ما عندناش دليل انه يكتب على الجبين، الناس بتقول بس كده المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، لكن احنا عندناش دليل انه يكتب على الجبين في احاديث صحيحة فضلا عن الايات، لكن مكتوب فيه كده. طب ايه اللي ما يتمحاش؟ كررناها مرات، اللوح المحفوظ. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل أي واحد تكرر منه الكفر لا يمكن أن يغفر الله له ولا يهديه سبيلا؟ والذي في من علم الله أنهم يوفونه على الكفر، في من علم الله عدم صلاحيتهم للهداية والتوفيق، وإلا فالصحيح قبول توبة الزنديق ولو تكرر ظاهرا وباطنا. عشان كده خاتمتها قال ثم ازدادوا كفرا، فده واحد خاتمته الى ليه الى الكفر. لكن لو واحد تكررت منه الردة تقول له انت توبتك غير مقبولة لن يغفر الله لك، لا ليس لنا ذلك. في ناس كانوا كفار واسلموا وارتدوا وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى امر بقتلهم حيث ولدوا وهربوا، وبعدين شوفع لهم حتى ايه حتى قبل سلم اسلامهم واستغفر لهم وبعضهم قد حسن اسلام. ايه ها ماله ده حتى يعني ده دليل احنا بس بكام بنقول لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر، مفيش غير الدجال فقط، بس ده مش في كل مخلوق. قرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفلها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك، اللهم افتح قلوبنا للخير. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا، فقيه. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. قلنا أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ ليس فيه محو وإثبات، وإنما هو في الكتب الأخرى الثابتة في كتابة المقادير التي ثبتت يعني في الأحاديث كما مر. ولهذا لا يصلح في هذا الدعاء أن يقول أو يقصد إن كنت كتبتني في أم الكتاب. قال عندما وردش كده واللي ورد كده ضعيف جدا أو لا يكاد يذكر أصلا. اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحوني، لأن الواجب علينا أن نعتقد أن أم الكتاب لا إيه لا محو فيه ولا إثبات. قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم على علم الله، دي نصوص تقطع بأن هذا هو ما علمه الله، ما ينفعش يتغير. لكن اللي ممكن يتغير ما بيعيد الملائكة، كتاب الإنسان هو الإنسان جنين في بطن أمه، كتاب السنوي، كتاب الذي كل يوم هو في شأن يكتب الملائكة ما أمر الله أن يكتبه. يقول في الرب مع أن الأثر ده برضه عشان نكون كده مرسل منقطع عمر، فالرب تعالى فعال لما يريد، لا حجر عليه. وقد ضلها هنا فريقان، القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورا للرب ولا يدخل تحت فعله، إذ لو كان مقدورا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. اللي يوجب على الله اللطف، المعتزلة يقولون بوجوب اللطف على الله بعباده، والجواب عليهم أنه لا يشترط أن يكون لطفه تعالى بعباده في هدايتهم فقط، فولود الفساد في الدنيا وراءه حكم ومصالح، بمعنى أن اللطف في المجموع وليس أنه يلطف بكل عبد كلطفه بباقي العباد، لا يلزم. لطف الله بنا إذ جعلنا مؤمنين وجعل غيرنا كافرين، ومجموع ذلك حكم ومصالح فيها لطف بالمخلوقات كلها في مجموعها، لكنه لم يلطف بإبليس، ولو لطف به لهذا. لكن هم بيقولون اللطف والأصلح، أن الله فعل الأصلح يجب عليه فعل الأصلح، واللطف بعباده فردا فردا مؤمنهم وكافرهم، لأنهم بينفوا القدر. نقول لا، لم يلطف بإبليس، لو لطف به لما خلقه أو لهداه، لكن وجود إبليس ولطف بينا احنا، يا رب جعلنا ممن لطفت بهم. نعم، المصلحة لينا احنا، أصلح لينا احنا، أصلح لينا احنا. ولد الكفر المجرمين الزنادقة أعداء الدين المشركين اللي بيحاربوا المؤمنين، لطف بينا؟ نعم، رفع درجات، مجاهدة، عبودية، صبر، مقاومة للشر. المعتزلة يرون أنه يجب على الله ما فيه مصلحة كل عبد بخصوصه، والحق أن الله عز وجل هو اللطيف، واللطف عام يشمل كل العباد جملة، واللطف المؤمنين لطف خاص يرحمهم الله تعالى به. هي دي المسألة اللي غيرت أبو الحسن الأشعري، اللي هي مسألة الذي مات صغيرا والذي مات كافرا والذي مات مؤمنا. فالمؤمن اللي مات صغير يقول يا ربي لما لم تحيني حتى أعيش وأكبر وأصير كالذي كأخي الأكبر الذي دخل أعلى درجة الجنان. فالتاني قال له يقول الله له، ده تخيل يعني، أنا لطفت بك فأمتك صغيرة، لأني أعلم أنك إذا كنت يعني إذا كبرت كنت تكون كافرا. فقال فذاك الثالث في قار الجحيم يقول يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكفر. اللي هي قضية القدرة على الذوات تستلزم القدرة على الايه، الأفعال والصفات، قلناها مرات عديدة. يا رب اصلح العالم. ما هو لما يعني معلش يعني بقول للإخوة اللي قاعدين قدامي وشاف عيونهم بتقول احنا قلنا كمان ده امتى، ولا قلنا والسامعين ايضا، انا بقول لو نرجع بعد ما نخلص الدرس نقراه مرة واتنين، هما اصلا بيبقوا خمس صفحات ولا حاجة، حيثبت عندنا، ولو نسمعه حيثبت عندنا. لكن عشان احنا يبقى اقصى حاجة عندنا ان احنا بنسمع مرة وخلاص، حتى تقوم الحكاية دي الموضوع ده متكرر، كررناه مرات عديدة. ظل في ذلك القدرية والجبرية، حيث زعمت الجبرية أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره بعد هذا ولا يتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه. احنا نقول علم؟ لا، لا يتغير، لان تغيير العلم جهل. لكن اذا قدر قدرا يكون قد قدره بارادته لمدة معينة ثم يغيره بقدره ايضا، هذا لا شك فيه. الطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر احد اصلا، وجميع خلقه تحت حجره شرعا وقدرا. الله تعالى، تعليق على الحتة اللي احنا قلنا اللي فيها حتة صغيرة هنا كده، الله تعالى يعلم ما قدره على حالة في وقت معين يتغير بعدها، اي قدره الله تعالى الى مدة يتغير بعدها. وان شئت قلت هناك ما قدره قدرا علم انه لا يتغير ابدا، اللي هي ايه؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين، كان في علم الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. قد علم الله انهم يوافقون على الكفر، علم قدر قدرا، علم انه لا يتغير ابدا، وان هناك ما قدره قدرا يعلم انه لفترة يتغير بعدها. وإلا فكيف يوصف تعالى بالعلم الأزلي وهو لا يعلم المجهول؟ هذا بخلاف البداءة عند الشيعة واليهود الذين يقولون علم بعد ذلك، مقتضاه أنه كان يجهل ذلك ثم علمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عشان كده بنقول اللي ممكن في الموضوع ده إنه يكون علم الله أنه كافر مدة من الزمن ثم يتغير ذلك إلى الإيه؟ الإيمان. فيبقى نقول علم الله أنه قدر عليه الكفر 20 سنة، وقبل أن يموت بعام وعامين أو ثلاثة أو لحظات هداه الله للإيمان. فيبقى ده القدر اللي بيتغير، أو في الحقيقة هو يقال قدر بالنسبة إلى تقدير معين، لكن في علم الله فهو حاجة واحدة، وفي اللوح المحفوظ حاجة واحدة، مش حجر على الله اثبت لي كمال علمه. الشيعة واليهود عندهم قضية البداء دي. يعني ايه البداء؟ ان هو يبدو له شيء بعد ان لم يعلم يكن. ها؟ ده مقتضاها كده، انه يندم، ندم الله على اغراق اهل الارض بالطوفان ندما شديدا وبكى حتى رمدوا عادته الملائكة. الشيعة عندهم ان الله بدا له في هو ابن الباقر اللي هو اسماعيل ولا محمد، موسى واسماعيل، ايوه موسى الكاظم، ان هو عندهم عشان هو كان عندهم الكبير، وبعدين لما مات الكبير قالك بدا له ايه؟ انه يغيره. فمقتضاه انه كان يجهل ذلك ثم علمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذا ففي نسبة العبارة بجملتها إلى الجبرية لا يصح، خصوصا قولهم حيث زعمت أنه سبحانه، هو قوله يعني حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره، بل هذا حق لا شك فيه. يعني ما ينفعش يقول ده كلام الجبرية أنه إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره. إذا علم شيئا بلا شك أنه لا يغيره، لا يتغير. وإذا قدر قدرا لا يتغير فإنه لا يغيره. عشان كده نقول إن هذا الجزء من الجملة دي، إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره، إن اتقال ده كلام الجبرية غلط، ده في علم الله كلام أهل السنة. وإذا قدر قدرا علم سبحانه وتعالى أزلا وأراد أن لا يتغير فهو أيضا إيه؟ لا يغيره. لكن هناك قدر علم أنه يغيره، هذا أمر معلوم. أما الكتابة فهي كما قال ابن عباس، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه المسألة من أكبر مسائل القدر، وسأمر بك إن شاء الله في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل، لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء. وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور لا لأن ده فعل مين؟ فعل الرب. كما أن شرب الدواء مقدور له وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور له، فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه فيه من أسباب الشقاء، لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له. يعني إيه الحتة دي؟ مرض مستحكم، هل ما ينفعش إن أنا أخذ له دواء؟ ينفع أخذ له دواء وأعمل اللي علي وألجأ إلى الله عز وجل يعني لعله أن يشفي ذلك. عشان كده قلنا هيفضل عنده قدرة لآخر جرعة هو بياخدها من المخدرات وآخر مرة معاشرة محرمة من الشذوذ، لأنه بيعمل وحواسه سليمة. ونقول له فيك يقول لنا في أمل طالما لم يصل الأمر إلى الإمام مثلا أنه يجب فيه القتل في البتاع ده، أو على قول الجمهور أن مدمن الخمر لا يقتل. نقول له إيه الرجل ده؟ واحد جالك وهو عنده شذوذ وبقاله سنين ومش راضي تتغير الحكاية، تقفل له الباب ولا تقول زي ما سيدنا لوط قال لهم بعد سنوات طويلة من الدعوة هؤلاء بناتي لغاية يوم الهلاك هو بيدعوهم إلى ليه؟ إلى الحلال، مش كده؟ إذن هذا الأمر مقدور رغم أنهم لا إرادة لهم فيه، لكن إرادتهم صالحة، عشان كده سيظل عليهم واجب أن يتعاطوا أسباب العلاج، أسباب إزالة الختم والغل. يبقى يعمل إيه؟ يتضرع لصاحب اللي بيده المفتاح ويقول له إيه افتح لي. عشان كده بنقول للمدمن اعمل إيه؟ إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله. وكذلك اللي عنده شذوذ واللي عنده عشق ومش قادر خالص، لو لقينا له مخرج حلال يبقى ده الحل، زي العشق صن لم يرى المتحبين مثل النكاح. لكن الشذوذ ملوش حل الا ايه؟ اللجوء الى الله سبحانه وتعالى عشان يغير قلبه. يقول لكن لما الف العلة وساكنها ولم يحب زوالها ولا اثر ضدها عليها مع معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت، فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكليه. يعني لازم حاجة أساسية أنك تحب الخير وتقول أنا عايز أتعالج وتتمنك تتعالج وتكره العلة اللي أنت فيها، المرض العضال اللي أنت فيه، عشان ربنا يزيل من قلبك ذلك. والله سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه على هدى، فإذا تبين له الهدى لم يعدل عنه لمحبته له وملائمته نفسه. ناس كتير جدا بيحصل لهم كده، يبقى يحسب أنه على هدى وبعدين يبين له الحق وهو بيحب الحق، يوم ربنا إيه؟ يهديه ويرجعه. كم من ناس كانوا على باطل وضلال وبدعة وكفر ونفاق وبعدين ربنا إيه؟ هداه الله. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرضى به وآثر عليه الضلال مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه وأنه إن لم يهديه الله فهو ضال، اللهم اهدنا فيمن هديت، وسأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه لوفقه هداه. فلو علم الله منه كراهته لما هو عليه من الضلال وأنه مرض قاتل إن لم يشفيه منه أهلكه، لكانت كراهته له وبغضه إياه مع كونه مبتلا به من أسباب الشفاء والهداية. لكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له، محبته للمرض ورضاه به وكراهته للهدى والحق. فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره لكان هداه أقرب شيء إليه، ولكن إذا استحكم الطبع والختم والقفل حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال ربه فكه وفتح قفله. ده هيحول بينه وبين انه يسأل الله ان يفك قفل قلبه هو نفسه حبه للباطل للكفر. قل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.